بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتابه العدة في شرح عمدة الفقه. وكنا قد انتهينا بالأمس من باب المسح على الخفين وشرعنا في باب نواقض الوضوء. فنقول أولا، ما هي شروط العمامة عند الحنابلة التي شرطوها كي يمسح عليها؟ ما هي شروط العمامة التي اشترطها الحنابلة كي يمسح عليها؟ لا، مش أو ذا ذؤابة أو تكون محنث. نعم نعم، أن تعب جميع الرأس. إذن قالوا أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة. طيب، ما معنى ذا الذؤابة؟ ما المقصود بالذؤابة؟ طرفها يكون يلقى بين الكتفين، يعني لها طرف يلقى بين الكتفين. طيب، والمحنكة محمد؟ يعني أن يدار طرفها من تحت الحنك. طيب، ما علة في ذلك؟ لماذا اشترطوا هذين الشرطين؟ لا، هناك شرط أدق. نعم، قالوا لأن هذه عمامة العرب. قالوا أما العمامة التي تكون بدون ذؤابة وليست محنكة، قالوا هذه ليست عمامة العرب. طيب، ما هو أول ناقض من نواقض الوضوء مرة معنا؟ الناقض الأول ما هو؟ عبد الرحمن. أحسنت. أي خارج من السبيلين، مخرج البول ومخرج الغائط، أي شيء يخرج منهما فهو ناقض للوضوء طاهرا كان أو نجسا. أي شيء خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. طيب، الناقض الثاني. هكذا بإطلاق. طيب، ها، خروج النجاسات. طيب، والراجح ان خروج البول او الغائط نجس بالاجماع، والباقي ناقض اذا خرج من غير الخروج البول والغائط من غير موضع الخروج المعتاد، كالانسان المريض اللي تركب له قسطره او غيره، فهذا ناقض. طيب، وسائر النجاسات من سائر البدن. البدن اذا كان الدم اذا كان مغلظ، إذا كان كثيرا كثير. نعم نعم، إذا كان كثيرا. طيب، يعني ممكن نلخصها نقول كل خارج النجس الخارج من سائر البدن من غير السبيلين إذا لم يكن غائطا أو بولا فإنه لا ينقض، هذا الراجح. جيد. طيب، جائز، مباح. لا، هذه من سنة عادة، فليست سنة يتعبد بها. هذه من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ثياب العرب، فلم يكن يتعبد بلبس العمامة. بارك الله فيك. طيب، تفضل شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشارح، قال المؤلف رحمه الله: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. لا، أكمل خلاص. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. قال الشارح رحمه الله: الثالث زوال العقل، وهو نوعان: أحدهما النوم لقوله عليه السلام: العينان وكاء السحر. العينان وكاء السحر. العينان وكاء السحر. نعم. فمن نام فليتوضأ، ولقول صفوان: لكن من بول وغائط ونوم. ولأن النوم هو مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظنات ولا يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يكون مضطجعا على شقه أو متكئا أو مستلقيا أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره للخبر وعنه في المسند والمحتبي إذا كثر فمفهومه أنه لا ينقض اليسير ذكره القاضي في الوجهين. طيب حتى ما تتشتت بكم المسألة. قال الثالث زوال العقل، من نواقض الوضوء أن يزول عقل الإنسان، أن يزول عقله، ومعنى ذلك أن يفقد الإدراك والإحساس، أن يفقد الإدراك والإحساس. طيب فقدان الإدراك له صور، فالمجنون فاقد للإدراك، والذي أغشي عليه المغمى عليه فاقد للإدراك، والنائم فاقد للإدراك، لكنه بدأ بالنوم لأنه المسألة التي حصل فيها الخلاف. ما المراد بالنوم هنا؟ هل يدخل فيه كل نوم أم نفرق بين النوم الشديد الكثير وبين النوم اليسير، أم نفرق بين من ينام وهو جالس أو من ينام وهو مضجع؟ هذه المسألة التي حصل فيها الخلاف. قال أحدهم النوم لقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه. السه المقصود به هنا هو الدبر، السه هو الدبر. طيب فالعينان وكاء السه يعني أن الإنسان إذا كان فاتحا عينيه فكأنه يدرك جيدا نفسه ويملك نفسه، فيعرف ما قد يخرج منه من ريح أو غيره أو ما لا يخرج، بينما إذا نام فأغمض عينيه فإنه لا يشعر بما يحصل له، فربما انتقض وضوءه وهو لا يدري. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وبعض أهل العلم حسنه لكن الراجح ضعفه. ولقول صفوان، حديث صفوان بن عسال الذي مر معنا فيه مسح على الخفين، قال لكن من بول وغائط ونوم، فذكر النوم. ولأن النوم هو مظنة الحدث، فإن الإنسان إذا نام لا يدري ما يحصل منه، الإنسان إذا نام لا يدري ما يحصل منه، فلذلك فإذا نام فمظنة حصول الحدث الذي به ينتقد الوضوء. قالوا فقام مقامه، يعني جعل النوم مقام الحدث، فإذا نام كأنه أحدث، لأنه إذا نام لا يدري ما يحصل منه. قال كسائر المظنات ولا يخلو من أربعة أحوال. الآن كل الكلام على مسألة النوم فقط، نحن ما انتقلنا إلى الصور الأخرى. يقول النوم له صور. قال الصورة الأولى أن يكون مضجعا على شقه أو متكئا أو مستلقيا أو معتمدا على شيء، خلاصة الأمر أن يكون جسده مائلا، أن يكون الجسد مائلا، ومدار الأمر على أن مقعدته لا تكون مستقرة على الأرض، فإن هذا يجعل إذا خرج منه شيء يكون أيسر ولا يدري به. فهم قالوا إذا مال، سواء كان متكئا على جنبه على شقه أو مستلقيا على ظهره أو كان متكئا على شيء، كل شيء فيه ميل البدن، فهذا النوع الأول. قالوا فينقض قليله وكثيره، يعني قليل النوم وكثيره، مجرد أنه دخل في النوم ولو سهوا ولو فقد الإدراك ولو لحظة، قالوا ينتقض الوضوء، لأنه يغلب على الظن أن الإنسان هنا قد يحصل له حدث وهو لا يدري، ليسر ذلك ولسهولة ذلك وضع بدنه يعينه على ذلك. قال فينقض قليله وكثيره للخبر وعنه في المسند، يعني عن الإمام أحمد، والمحتبي إذا كثر. طيب المحتبي يكون جالسا، ولكن هيئة الاحتباء ما هي؟ من يمثل لنا هيئة الاحتباء يا إخوة؟ هيئة الاحتباء ما هي؟ كيف يحتبي الإنسان؟ نعم أحسنت، مثل ما أخونا عمر، أحسنت، هذا هو، هذا الاحتباء. وهذا الاحتباء أيضا من الأمور التي قد يحصل من الإنسان حدث إذا نام وهو لا يشعر، لذلك إذا نام وهو محتبي قالوا وكثر النوم يلحق بالمستلقي. واضح؟ نحن الآن نفتت كلام الشارح، نبين معنى كلام الشارح. المحتبي يعني الذي جلس محتبيا هكذا، فهذا إذا كثر منه النوم فإنه ينتقض وضوءه، لأن هذه الجلسة قد يسهل معها أن يحصل من الإنسان حدث وهو لا يدري. قال فمفهومه أنه لا ينقض الكثير، يعني لما شرط قال والمحتبي إذا كثر، دل ذلك إذا نام نوما يسيرا، المحتبي إذا نام نوما يسيرا فإنه لا ينتقض ضوءه. يعني مثلا بعض الناس في صلاة الجمعة وهم ينتظرون الإمام، فربما يجلس محتبيا، فربما قبل أن يخرج الإمام ترى رأسه يعني قد خفقت، فهذا شيء يسير، ومجرد أن تنزل يرفع رأسه وينتبه، هذا النوم اليسير لا ينقض. لكن بعضهم تسقط رأسه وينام، قالوا فهذا ينتقض وضوءه ولو كان جالسا. طيب الثاني، قال الشارح رحمه الله والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض خليله، لما روى أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضعون، رواه مسلم. ولأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده في منتظر الصلاة فعفي عنه، وإن كثر نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. نعم، الصورة الثانية من النوم أن ينام الإنسان وهو جالس، وعليكم الصلاة وبركاته، يعني جلوسا ليس متكئا على شيء ممكنا مقعدته من الأرض، فهذه الصورة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا. بعض أهل العلم قال ضابط الكثير أنه لا يدري ما يتحدث الناس حوله، بعض الناس أحيانا تأخذه الغفوة، هو مغمض عينيه لكنه يسمع أطراف الكلام، يعني إذا قلت له ماذا قلت أتى لك ببعض كلماتك، هذا نوم خفيف. وهناك نوع لا، حتى يفقد شعوره بالزمن والوقت ويفقد إحساسه بمن حوله، تنقطع الأصوات، هذا النوم الثقيل الذي به ينتقد الوضوء. فهو يقول إذا كان جالسا غير معتمد على شيء وكان النوم يسيرا فهذا لا ينتقد وضوءه، تماما كالصورة التي ذكرناها، رجل جالس ثم بدأ ينام، بمجرد أن ينام تنخفض رأسه يرفعها، هذا نومه خفيف، هذا نومه نوم خفيف. وذكر الدليل على ذلك والحديث في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم. ما معنى تخفق رؤوسهم؟ تنزل وترتفع، ينزلونها أو مجرد أن تنزل يرفعونها، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. إذن فما كانوا يعدون النوم اليسير ناقضا للوضوء، أما إن كثر النوم استغرق صار نوما مستغرقا فقد معه الإدراك، فهذا حتى ولو كان جالسا يجب عليه الوضوء. نعم. قال الشارح رحمه الله الثالث القائم، وفيه روايتان، أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ تحفظ الجالس. الصورة يعني البعض قد يجد فيها إشكال قليلا، يعني لكن بعض الناس ما شاء الله يعني ينام في كل حال حتى ولو كان قائما. فلو فرضنا أن الشخص نام وهو قائم واقف، قالوا نلحقه بأي الصورتين؟ فبعضهم قال نلحقه بالجالس لأنه يملك بدنه واقف قائم، وبعضهم قال لا، الجالس وضعه أمكن من الأرض فهو أكثر تحفظا، بينما القائم أقل منه، قالوا فلذلك نلحقه بمن كان مستلقيا. فقال أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، وهذا يعني أنه لا ينتقد باليسير وينتقد بالكثير. والثانية يلحقه بالمستلقي، وهذا يعني أنه حتى اليسير ينتقد منه، قال لأنه لا يتحفظ تحفظ الجالس. نعم. قال الشارح رحمه الله الرافع والساجد. نعم، هذا يحصل كما يحصل معنا في قيام الليل، بعض الناس ما شاء الله يسجد ويذهب، فهل هذا ينتقد وضوه بهذا أم لا؟ طبعا. قال فيه روايتان، أولاهما أنه كالمضجع لأنه ينفرج محل الحدث، محل بفتح الحاء، فلا لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ أشبه المضجع. والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة. نعم. هذه كذلك من الأمور التي حصل فيها خلاف، الراكع والساجد نلحقه بأي النوعين؟ إذن عندنا في النائم حالتان أساسيتان، الحالة الأولى حالة الاضطجاع والثانية حالة الجلوس، ثم ما بعدهما ينبني عليهما. فالقائم إما نلحقه بهذه وإما نلحقه بتلك، وكذلك الراكع والساجد إذا نام راكعا أو ساجدا هل نلحقه بهذه أم نلحقه بتلك؟ الخلاف في كل منهما جار، منهم من ألحقه بهذه ومنهم من ألحقه بتلك. وإذا غلب، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، وهذا أيضا اختاره، يعني هو كأنه معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يرى أن المسألة هي مظنة الإدراك، إذا غلب على ظن الإنسان أنه ذهب إدراكه، ذهب إدراكه يعني علم من نفسه أنه فقد الإدراك، فهنا على أي حال كان فإنه يجب عليه الوضوء. أما إذا كان مدركا ويعلم من نفسه أنه مدرك، وإذا قام مدرك للزمان، مدرك للمكان، مدرك لما حوله، قالوا فهذا لا ينقض. لكن يشكل على هذا القول أن الإنسان أحيانا لا يشعر بذلك، يعني قد ينام ساعة ويستيقظ ولا يعرف أنه قد نام ساعة كاملة إلا من الساعة أو إذا أخبره أحد، يعني هو يظن أنها كانت إغفاءة، بعض الناس إغفاءة 24 ساعة، يعني يظن أنه قد غفي وهو ما شاء الله. يعني هذه من باب الطرفة، بعض إخواننا وبعضهم كان يصلي معنا في المسجد كان عندهم اختبار ما شاء الله وطبقوا 24 ساعة وبقى الاختبار ساعة، فصلوا الفجر وقالوا ننام حتى الشروق، يعني حتى نستيقظ، وبالفعل ناموا واستيقظوا ما شاء الله، وجدوا النور يعني لا زال لم يظهر، فقالوا الحمد لله استيقظنا قبل الشروق، لكن وجدوا أن النور يذهب لا يأتي، افترض الشروق النور ينتشر، هذا الظلام يأتي، فعرفوا أنه المغرب، فكانت الإغفاء ما شاء الله من صلاة الفجر إلى غروب الشمس وراح الامتحان. فشاهد أن هذا مما يشكل على مسألة الإدراك، أن الإنسان قد لا يدري، قد لا يشعر بنفسه، يعني هو لا يدرك أنه لا يدرك. فلذلك قول الفقهاء في هذا الباب، في هذا الباب أضبط. نعم. قال الشارح رحمه الله: النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر. نعم، إذا ذكر النوم وذكر في هذه الحالات، يأتي النوع الثاني وفقدان العقل بما سوى ذلك، سواء بدواء كالبنج أو بحصول الجنون للإنسان أو بحصول الإغماء، كل هذه تشترك في الحالات. نعم. قال: فينقض الوضوء لأنه لما نص على النقض بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه. نعم، هذه الأشياء كلها تشترك أنها أشد من النائم، يعني الذي يأخذ دواء البنج مثلا أو السكران أو كذلك الذي أغشي عليه المغمى عليه، هذا أشد من النائم، يعني هذا أصلا لا يملك نفسه ولا يدرك ولا حتى يستطيع الاستيقاظ من نفسه، يعني إذا نبه لا ينتبه، فلذلك هذا يسمى يعني فقدان الإدراك المطبق. فمثل هذا ينقض على كل حال، ولو كان لخمس دقائق ولو كان لدقيقتين، لأنه فقد الإدراك تماما، فهذا كله ناقض للوضوء. نعم. قال الشارح رحمه الله: الرابع لمس الذكر بيده، وفيه ثلاث روايات. طيب، قبل أن نشرع في الروايات الثلاث، عندنا أكثر من مسألة. المسألة الأولى، قال لمس الذكر بيده، ابتداء ما المقصود هنا بالذكر؟ المقصود بالذكر هنا هو قضيب الرجل، لذلك الصحيح أن مس الخصيتين وما حول الذكر لا ينقض، هذه المسألة الأولى، وهذا قول جمهور العلماء أن المقصود باللمس هنا لمس الذكر، المقصود به القضيب، أما الخصيتان وما حول الذكر فلا ينتقض. هذه واحدة. الثانية، اللمس بأي شيء؟ قالوا بكف اليد فقط، سواء كان باطن الكف أو ظهر الكف، وفي المسألة خلاف، لكن الراجح أنه إذا كان المس بالكف، ما سوى الكف لا ينقض، ما سوى الكف لا ينقض. يعني لو حصل المس مثلا كما يعني قد يعتاد، إذا حصل المس للفخذ أو حصل بالساعد، كل ذلك لا ينقض، لا يكون النقض إلا بكف اليد فقط. هذه الثانية. الثالثة، لفظ الحديث من مس فرجه، فهل الفرج هنا يدخل فيه دبر الإنسان أو لا يدخل؟ هل يدخل فيه الدبر أو لا يدخل؟ مذهب الحنابلة المشهور عندهم أنه يدخل، والمقصود هنا بالدبر نفس يسمونها حلقة الفرج، فتحة الشرج. إذن مس الأليتين لا ينقض، لكن إذا حصل المس لنفس فتحة الشرج، هذا الذي ينتقض به الوضوء عندهم. إذن عندنا هذه ثلاث مسائل تحتاج أن تفهمها: الأولى، ما المقصود هنا بالذكر؟ الثانية، المس يكون بماذا؟ الثالثة، هل يدخل دبر الإنسان أو لا يدخل على ما ذكرنا؟ تفضل. قال: وفيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن فوق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة، قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ رواه أبو داود، وصححه الطحاوي وغيره، وضعفه الشافعي وأحمد. وقال أبو زرعة: قيس لا تقوم بروايته حجة، وقيل منسوخ. نعم، ذكر أن الأولى أنه لا ينقض، يعني مطلقا لا ينقض المس مطلقا، واستدلوا على ذلك بما روي عند أبي داود وغيره أن طلق بن علي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة، قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ البضعة يعني القطعة، قطعة من بدنك كسائر بدنك. وهذا الحديث حصل فيه خلاف ما بين تصحيح وتضعيف. علي بن المديني كان يصحح هذا الحديث، وعلي بن المديني هو علي بن المديني البخاري، يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني البخاري. فعلي بن المديني كان يرى أن هذا أحسن حديث في الباب، وكذلك الإمام الترمذي تلميذ البخاري، يعني شيخ البخاري وتلميذ البخاري على تصحيح حديث طلق، وضعفه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وجم، فالحديث فيه خلاف. فهذه الرواية الأولى أنهم اعتمدوا على عدم النقض بناء على هذا الحديث. طيب، تفضل. قال: والثانية ينقض لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: وهو حديث صحيح. وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر، فيكون ناسخا له. نعم، الرواية الأخرى أنه ينقض، يعني مطلقا، سواء كان الإنسان عامدا أو غير عامد، كان المس بشهوة أو بغير شهوة، إذا حصل المس فإنه ينتقد الوضوء. واعتمدوا بذلك على حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، في رواية: من مس فرجه فليتوضأ. وقالوا: أما حديث طلق فلو فرضنا أنه صحيح قالوا فهو منسوخ. لماذا؟ لأن طلق بن علي إنما جاء وهم يؤسسون المسجد، يعني هذا كان في أول الهجرة، بينما حدث أبو هريرة بهذا الحديث، وأبو هريرة تأخر إسلامه، أبو هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه، قالوا فهذا يدل على النسخ لأننا عرفنا التاريخ. طيب، قال رحمه الله: وسواء مسه ببطن الكف أو بظهره، يعني الكف كله سواء كان البطن أو الظهر. ولأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ. نعم، إذن هنا في فائدتان في الحديث: أول شيء بيده، والمقصود باليد الكف. ثانيا، أفاد أن المس المراد به ما كان بدون حائل، أما إذا وجد الحائل كان من فوق الثياب فهذا لا ينقض، فالذي ينقض هو المس بدون حائل. نعم، واليد قال رحمه الله: واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع، لأنه لما قال فاقطعوا أيدي ما الكوع يا إخوة؟ أيوة هذا هو، هذا الكوع المفصل الأول، هذا المرفق. نعم. لأنه لما قال فاقطعوا أيديهما في حق السارق تناول ذلك لا غير. نعم. إذن القول الثاني هو أن المس مطلقا أنه ينقض، وهذه التفاصيل أحيانا بعض الناس قد يتحرج منها أو يجد في نفسه حرجا أو حياء، هذا ابتداء لا حياء فيه، فإن هذا من العلم الذي ينبغي أن يعلم، لأنه تنبني عليه أحكام شرعية، وأحيانا تحتاج إلى مثل هذه التفاصيل، لأن بعض الناس أحيانا قد تشكل عليه بعض المسائل وبسبب استخدام اللغة العربية، فقد تأتي بعض الألفاظ والعبارات. يعني أذكر في درس من الدروس وكنا نتكلم عن هذا الباب، وجلسنا وتكلمنا، والدرس بين المغرب والعشاء ما شاء الله في نواقض الوضوء، جلسنا وفصلنا. بعد الدرس وبعد الصلاة أوقفني أحدهم فقال عندي سؤال، قلت له تفضل، الآن الدرس كله في نواقض الوضوء، تكلمنا على مسألة مس الذكر وبحائل وبدون حائل وبشهوة بغير شهوة. فقال أنا ما أفهم ما معنى الذكر، قلت له يعني لم تفهم الدرس. فهذا إشكال، لذلك لا تعجب إن وجدت العلماء أو المشايخ يفصلون أحيانا في بعض المسائل لإفهام الناس. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد. نعم، يعني إذا كان بعد الكف الذراع أو غيره من البدن كله لا ينقض. الرواية الثالثة: إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء. نعم، يعني إذا حصل الرواية الثالثة التفريق بين القصد وعدمه، فقالوا أما إذا كان قاصدا فهذا ينقض، أما إذا حصل المس من غير قصد، يعني مثال إنسان اغتسل هو يرتدي ثيابه أو هو يجفف نفسه حصل منه المس ولم يقصد ذلك، فقالوا هنا يفرق. وثم قول رابع وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ويجمع بين الحديثين، بين حديث طلق وحديث بسرة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن المس إذا كان بشهوة فإنه ينتقض معه الوضوء، وهذا في إعمال حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. وإذا كان المس ولو عن قصد ولكن بغير شهوة فهنا لا ينقض، وهنا يعمل حديث طلق بن علي. وشيخ الإسلام له فهم دقيق رحمه الله، قال تأمل في حديث طلق، قال: وهل هو إلا بضعة منك، فمن مس ذكره أو فرجه كما يمس سائر البدن، ليس لأن هذا موضع الشهوة منه، لكن مسه له كما يمس أي جزء من بدنه، كما يمس ذراعه كما يمس رجله، قال فهذا في حديث طلق، لأن الفرج هنا مس كأي جزء من البدن. أما إذا كان المس لشهوة فهنا خرج عن كونه بضعة منك إلى أنه مظنة الشهوة، فهنا ينقض الوضوء، وهو قول وجيه جدا، يعني قول الشيخ الإسلام قول وجيه جدا، وإن كان يعني القول المشهور في المذهب بالنقض مطلقا قول شديد، وحديث بسرة حديث قوي وهو من أصح الأحاديث في هذا الباب، فالقول بالنقض يعني أحوط لدين الإنسان. نعم، تفضل. قال الشارح رحمه الله: الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث. افتح الشين. بشرته، بشرته، أن تمس بشرته بشرة أنثى. أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات: إحداهن ينقض بكل حال لقوله سبحانه: أو لامستم النساء. الآن المسألة المشهورة: هل مس الأجنبية ينقض الوضوء؟ إذا مس الإنسان امرأة أجنبية أو زوجته هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ نعم. إحداهن ينقض بكل حال لقوله سبحانه: أو لامستم النساء. نعم، قالوا لامستم هنا المقصود به اللمس، فإذا حصل لمس للنساء سواء كانت زوجة أو كانت أجنبية فقالوا ينقض. نعم. والثانية لا ينقض بحال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود. وقال هو مرسل لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة. النخعي فتح الخاء، يرويه إبراهيم النخعي. لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها. فقالت عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، رواه مسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. الثاني أنه لا ينقض بحال، لمس المرأة لا ينقض بحال، سواء كانت زوجة أو أجنبية أو من المحارم لا ينقض بحال. وسدلوا على ذلك طبعا الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة ثم صلى، وهذا الحديث فيه كلام من جهة إسناده وثبوته، لكن الحديث الظاهر الواضح الذي ليس فيه مرية هو أن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها ففقدت النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها، وكانوا قديما ليست عندهم هذه الإضاءة أطفاء السرج، فصارت تطلبه بيدها أين هو، فوقعت يدها رضي الله عنها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصبتين وهو يصلي ساجد، لمست بيدها رجليه. طيب لو كان المس ناقضا لن نقض أو لم تقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عن الصلاة، لكنه صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته مع مس عائشة له، فهذا قالوا يدل على أن المس مجرد المس لا ينقض. نعم. قال رحمه الله والرواية الثالثة وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغير شهوة، جمعا بين الآية والخبر، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم، ولا فرق بين اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيه. إذن الرواية الثالثة قالوا هي ظاهر المذهب، وهو كما ترى قول ابن قدامة قال ولمس امرأة لشهوة، إذن هذا المذهب ثبت هذه المسألة. الرواية الثالثة وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان بشهوة، إذا كان المس بشهوة فإنه ينقض أيا كانت الممسوسة، وإن لم يكن بشهوة فلا ينقض مطلقا. والقول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب أن اللمس ليس هو الناقض، أن اللمس ليس هو الناقض. وأما قول الله جل وعلا ولامستم النساء فقد جاء تفسيره عن ابن عباس أنه الجماع، المقصود بالملامسة هنا الجماع، أو لامستم النساء أي جامعتموهن. ولكن متى ينقض اللمس؟ إذا خرج من الإنسان شيء، يعني رجل مس امرأة فتحركت شهوته فأمذى، فهنا ينتقض وضوءه لا لللمس ولكن لما حصل أو لما خرج منه، أما نفس المس فلا ينقض الوضوء، هذا هو الأقرب. لكن المذهب هو أنه ينقض إذا كان لشهوة. لعلنا نقف هنا إن شاء الله.